Book 2 6 6 القراءة والكتابة читати и писати أنا أقرأ я читам أنا أقرأ حرفا я читам Jedno slovo. Ana akra'u kalimatan. Ja čitam jednu riječ. Ana akra'u žumla. Ja čitam jednu rečenicu. Ana akra'u hitaban. Ja čitam jedno pismo. أنا أقرأ كتاباً. Ja čitam jednu knjigu. أنا أقرأ. Ja čitam. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Ti čitaš. هو يقرأ. On čita. أنا أكتب. Ja pišem. أكتب حرفا. Ja pišem jedno slovo. أكتب كلمة. Ja pišem jednu riječ. أكتب جملة. Ja pišem jednu rečenicu. Aktubu hitaban. Ja pišem jedno pismo. Aktubu kitaban. Ja pišem jednu knjigu. Ana aktub. Ja pišem. Anta taktub. Anti تكتبين. تي بيشش. هو يكتب. اون بيشه.